أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك، وإن كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى فتأمل. كان الكلام في صحة الذب إذا أتى به بقصد الأمر المتعلق بالتبيعة فيقع صحيحا. هذا الكلام على القول بتعلق الأوامر بالتبايع واضح، أن الأمر متعلق بالتبيعة، والفرد الأول من العبادة كالصلاة في أول الوقت قد زحم وسقط عنه الأمر، ولكن إذا أتى بالصلاة بقصد الأمر المتعلق بتبيعة الصلاة فيقع صحيح. وأما على القول بتعلق الأوامر بالأفراد، الأوامر والنواهي متعلقهما الأفراد دون التبيعة، على هذا القول أيضا يمكن أن يأتي بالفرد الأول الوقت وهو المزاحم بقصد امتثال الأمر المتعلق بفرد في الوسط الوقت أو في آخر الوقت، هذا أيضا يمكن حكم بصحته، إلا أن فتأمل إشارة إلى عدم صحة هذا الاحتمال الثاني، إذ الاحتمال الثاني يكون بمنزلة الاتيان بصلاة الظهر بقصد امتثال صلاة الصبح، هذا غير صحيح. هكذا في محل الكلام، الاتيان بالفرد الأول بقصد امتثال الفرد الوسط يصير من هذا القبيل، الأمر المتعلق بالفرد الوسط غير الأمر المتعلق بالفرد الأول، وإنما الزد العبادة هو الفرد الأول لا فرد الوسط، فلا يصح إتيان فرد الأول بالأمر المتعلق بالفرد الوسط أو الأخير، فتأمل إشارة إلى عدم صحة هذا. وأما على القول بتعلق الأوامر بالأفراد فكذلك، يعني يمكن الحكم بالصحة، وإن كان جريانه عليه جريان الحكم بالصحة على هذا المبنى على هذا المبنى أخفى مثلا كما لا يخفى، فتأمل إشارة إلى ما ذكرنا. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه. توضيح هذا الكلام يحتاج إلى مقدمة، وهي أن البحث في الترتب تارة إنما هو في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات والدليل. إلى الآن كان البحث في مقام الثبوت، هل في الواقع الأمر بالزبدين على نحو الترتب ممكن أو ليس بممكن؟ قال المصنف أنه ليس بممكن، هذا هو الرأي المصنف، غير صحيح الأمر بالزبدين ولو على نحو الترتب غير ممكن مستحيل، هذا هو الرأي المصنف. فعلا على فرض الإمكان وعلى فرض الصحة، هل نحتاج إلى الدليل في مقام الإثبات غير ما دل على طلب الزبدين؟ لا، يكفي ما دل على طلب الزبدين على نحو الترتب، هذا يكفي في مقام الإثبات، فلا نحتاج إلى دليل آخر في مقام الإثبات. هذا ملخص هذا الكلام. لا يخفى أنه على إمكان الترتب، هذا نظر إلى مقام الثبوت وصحته في مقام الثبوت، لا بد من الالتزام بوقوعه في مقام الإثبات من دون انتظار دليل آخر غير ما دل على طلب الزدين، غير ما دل على طلب الزدين لا نحتاج إلى دليل آخر. وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب، على صحة الترتب مزاحمة السلا للإزالة لا تقتضي عقلا إلا اجتماع امتناع الاجتماع في عرض واحد في زمان واحد، اجتماع السلا والإزالة مستحيل، طلب الزدين في زمان واحد مستحيل، هذا مستحيل ممتنع، ولكن ليس ممتنع لا كذلك لا على نحو الترتب، على نحو الترتب ليس ممتنع على فرض أزل النجاسة وإن أسيت فسلي، هذا معنى الترتب، على هذا النحو لا يكون محالا، لا يلزم اجتماع الزدين لا كذلك. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة كالسلاة في المثال ولم يكن في الملاك كفاية، في وجود المصلحة في السلاة كفاية، لو قيل كذلك كانت العبادة كالسلاة ترك الأهم، كانت العبادة كالسلاة مع ترك الأهم كترك الإزالة صحيحة. لماذا؟ لثبوت الأمر بها، لثبوت الأمر بالعبادة كالسلاة مثلا في هذا الحال، أي في حال عصيان الإزالة على نحو الترتب، كما إذا لم تكن هنا مزاد، إذا لم تكن هنا زد، أليس الصلاة صحيحة؟ صحيح. إذا كان هنا زد أيضا الصلاة صحيحة. غاية الأمر، الأمر بالصلاة إنما يكون بعد ترك الإزالة. فصل. لا يجوز أمر الآمر مع علمي بانتفاء الشرط خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين، ضرورة أنه لا يكاد يكون شيء. ملخص الكلام في هذا الفصل: هل يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط أم لا؟ لا بد اولا من بيان محل ما هو محل عفوا لا بد اولا من بيان محل الكلام وبيان ما هو محل النزاع في هذه المساله. توضيح محل الكلام ومحل النزاع يتوقف على مقدمه، وهي ان الشرط على قسمين: تارة يكون الشرط شرطا للمأمور به، وأخرى يكون الشرط شرطا لنفس التكليف لا للمأمور به، كالاستقبال شرط للمأمور به كالسلاة، والطهارة شرط للمأمور به كالسلاة، هذا هو الشرط المأمور به، وأخرى شرط للتكليف كالقدرة على التكليف شرط للتكليف، كالبلوغ شرط على التكليف، هذه كالعقل شرط للتكليف، هذه الأمور من شرائط التكليف، لولا هذه الأمور لا تكليف أصلا، ينتفي التكليف رأسا. هذا ثم الكلام في شرائط التكليف ليس بشرائط المكلف به، كالطهارة مثلا ليس كلام في الطهارة، إذ يجوز أمر الآمر مع انتفاء طهارة المكلف، يجوز أمر بالسلام مع انتفاء طهارة المكلف، وإن لم يكن مكلف مع الطهارة، غاية الأمر على المكلف أن يحسن الطهارة ويصلي. فشرط المكلف به والمأمور به ليس من محل الكلام، خارج عن محل الكلام، يجوز أمر الآمر مع انتفاء الشرط في هذا، إنما الكلام في القسم الثاني شرط التكليف كما ذكرنا. ثم في شرط التكليف احتمالات، هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المولى المكلف والعبد المكلف كلاهما عالمين بانتفاء التكليف، بانتفاء شرط التكليف، احتمال الأول علمهما بانتفاء شتى التكليف. هذا المولى يعلم بأن عبده لا يتمكن من السفر يوم الجمعة لأنه مريض في المستشفى، فشرط السفر منتهي. العبد أيضا يعلم بأنه لا يتمكن من السفر. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني جهلهما بشرط التكليف. المولى لا يعلم بوجود شرط التكليف، والعبد أيضا لا يعلم بوجود شرط التكليف الجهل. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، علم العبد بانتفاء الشرط وجهل المولى بانتفاء الشرط. العبد يعلم بانتفاء الشرط التكليف لأنه غير قادر، ولكن المولى لا يعلم لأن العبد غير قادر في التكليف. إذ القدرة من شرائط التكليف. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث عكس هذا الاحتمال. بأن يكون العبد عالما والمولى جاهلا. والعبد جاهلا عكس الاحتمال. ما هذا الاحتمال الثالث؟ العبد عالما والمولى جاهلا. عكس العبد عالما جاهلا والمولى عالما بانتفاء التكليف. محل الكلام من هذه الاحتمالات هذا الاحتمال الاخير. هذا الاحتمال الاخير. إذ يجوز أمر الآمر حسب الاحتمال الأول مع علمهما بوجود الشرط. يجوز الأمر مع جهلهما بوجود الشرط. جاهل يجوز، ليس قبيح الأمر. يجوز إذا كان الآمر جاهلا والمأمور عالما. يجوز هذا أيضا. الكلام هل يجوز إذا كان الآمر عالما بانتفاء الشرط والعبد جاهلا، هل يجوز أم لا؟ الآمر يعلم أن المكلف لا يتمكن من التكليف، هل يجوز التكليف أم لا؟ لا. هذا هو محل الكلام. يقول العدلية الإمامية لا يجوز التكليف، يقول الأشاعرة في جواز التكليف. أشاعرة يجوز، عفوا، يقول بالجواز، والإمامية يقول بعدم الجواز. الدليل على عدم الجواز، دليل ذلك، الدليل على عدم الجواز أن الشر من أجزاء العلة التامة للتكليف. التكليف المشروط بالشر، فالشر جزء العلة، ومن المعلوم إذا انتفت العلة ينتفي المعلوم، إذا انتفت الشر ينتفى التكليف. من هذا الباب، من باب انتفاء التكليف مع انتفاء الشر، أو اكتفاء المعلول مع انتفاء العلة، فلا يجوز التكليف مع علم المولى بانتفاء الشرط، إذ يلزم التكليف أي المعلول من دون العلة. هذا لا يجوز. التكليف معلول لا يجوز مع انتفاء العلة، مستحيل مع انتفاء العلة. هذا هو الدليل ذلك. لا يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط، وهذا هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات التي ذكرنا لتوضيح ما هو محل الكلام، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا كالأشاعرة، حيث يقولون بجواز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط. لماذا لا يجوز؟ ضرورة إلا دليل وإلا لعدم الجواز، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علتي، لا يوجد الشيء مع عدم علتي، تكليف معلول شيء لا يجوز وجوده مع عدم علتي، أي مع عدم الشرط، لأن الشرط إلا التكليف كما هو المفروض هاؤنا، فإن الشرط من أجزائها أي من أجزاء العلة، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزاء، إذا انتفى الجزء انتفى الكل مما لا يخفى، وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد. ثم الجواز في علم الأصول وفي علم الفلسفة وفي علم المنطق، في هذه العلوم التعبير بالجواز ليس الجواز بمعناه عند الفقهاء، إذ الجواز عند الفقهاء حكم تكليفي جائز، جائز أي ليس بحرام، هذا معنى الجواز عند الفقهاء. ولكن الجواز عند الأصولي والفلسفي والمنطقي بمعنى الإمكان، يجوز يعني يمكن، يجوز يعني يمكن. ثم الإمكان على قسمين، الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. ثم الجواز هنا وإن كان بمعنى الإمكان، ولكن ليس المراد من الإمكان هنا الإمكان الذاتي، إذ كل شيء ممكن ذاتا، كل شيء ذاتا ممكن، بل المراد من الإمكان هنا بمعنى الإمكان الوقوعي، هل يمكن وقوعه أم لا، هذا معنى الإمكان الوقوعي. ولهذا يقول بمعنى الإمكان ذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام، بل المراد من الإمكان، المراد من الجواز هو الإمكان بمعنى الإمكان الوقوعي. نعم لو كان المراد من نفس الأمر بعض مراتبه، ومن الزمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر، بأن يكون النزاع بعد النعم. يقول المصنف يجوز الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء الشرط إذا كان في كلام المصنف أن المراد من الشيء شيء، والمراد من الزمير الراجع إليه شيء آخر، وبعبارة أخرى أن المراد من التكليف مرتبة من التكليف، والمراد من الزمير الراجع إلى التكليف مرتبة أخرى من التكليف. بأن يكون هنا الزمير مع مرجعه على نحو في العلم الأصول المعروف في علم البلاغة يسمى تعبير، يعني هذا تعبير شو يسمى سيد، إذا كان الزمير يرجع إلى شيء والمراد من الشيء أراد من الشيء معنى، ومن الزمير الراجع إليه معنى آخر، شو يسمى هذا؟ الشيء اسمه واضح، يعني اسمه المصطلح واضح. ايه لعل يأتي اسمه في الزين ان شاء الله. على تقريب هذا، توضيح هذا في يتوقف على مقدمة، فنذكر المقدمة ونطبق على محل الكلام. المقدمة هي للحكم مراتب عند المسلم، للحكم مراتب. المرتبة الأولى هي المرتبة الاقتضاء، الثانية مرتبة الإنشاء، الثالثة مرتبة الفعلية، الرابعة مرتبة التنجس. هذه المراتب. الفرق بين هذه المراتب، المراد من مرتبة الإنشاء عفوا، والمراد من المرتبة الاقتضائية، هي المصلحة والمفسدة. إذا كان في الفعل مفسدة ملزمة، هذه المصلحة تقتضي حكما، تقتضي أن يكون شيء واجب، ومجرد اقتضاء هذه مصلحة حكما يسمى حكما اقتضائيا. وبعدما جعل الشارع حكما تبقى هذه المصلحة كالوجوب مثلا، بعد الجعل والإنشاء يسمى هذا الحكم حكما إنشائيا. ثم بعد تبليغ الشارع وبيان الشارع هذا الحكم للمكلفين، بيّن الشارع هذا الحكم للمكلفين بعد الجعل، ما لم يصل الحكم إلى المكلفين يسمى هذا الحكم فعليا، وبعد وصول هذا الحكم إلى المكلفين وعلم المكلف لهذا الحكم يسمى حكما منجز. هذا الفرق بين المراحل الأربعة. ثم تطبيقه في محل الكلام، إذا كان المراد لا يجوز أمر الآمر، لا يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه، لا يجوز أمر الآمر، لا يجوز أمر الآمر بالحكم الفعلي، بالحكم الفعلي مع علمه بانتفاء شرط الحكم الفعلي، هذا لا يجوز. وأما إذا فسرنا العبارة نحو آخر ونقول المراد من الحكم هو الحكم الاقتضائي أو الحكم الإنشائي، هذه المرتبة، والمراد من المأمور به الأمر هو الأمر بالحكم الفعلي، وبعبارة واضحة الشرط الحكم الفعلي يكون منتفيا. هل يجوز للآمر أن يأمر بالحكم الاقتضائي أم لا؟ فالمراد من المأمور به الحكم الاقتضائي أو الحكم الإنشائي، والمراد من الحكم الذي ينتفي شرطه هو الحكم الفعلي، هل يجوز أم لا؟ يجوز. على هذا يجوز، يجوز أمر الآمر ما علمي بانتفاء الشرط، أن يجوز أمر الآمر بالحكم الإنشائي، أن ينشئ الحكم مع علمه بانتفاء شرط فعلية هذا الحكم، يعلن الآمر بأن هذا الحكم لا يصبح فعليا، لا يصير فعليا، هذا يجوز، هذا مما يجوز. ولهذا يقول هكذا، يقول نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتب الحكم، يعني الأمر بمرتبة فعلية الحكم، عفوا بمرتبة إنشائية الحكم ببعض مراتب الحكم، ومن الزمير الراجع إلى الأمر بعض مراتب الآخر، الزمير الراجع إلى الأمر راجع إلى مرتبة فعلية. فمعنى العبارة يجوز أمر الآمر بالحكم الإنشائي بالأمر الإنشائي مع علمي بانتفاء الأمر الفعلي والحكم الفعلي، هذا يجوز لا إشكال فيه لا محذور فيه. بأن يكون النزاع أن أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمي بانتفاء شرطه بمرتبة الفعلية، هذا مما يجوز. وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه إنشاء الحكم مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية كما ذكرنا من الخارج، لعدم الشرط مرتبة الفعلية لكان جائزا، لكان الأمر الآمر مع انتفاء شرطه جائزا على هذا الفرض. وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات كفاية، هذا القسم وقع في الشرعيات ووقع في العرفيات أيضا، يعني أمر الآمر بالحكم الفعلي عفوا بالحكم الإنشائي مع علمه بشرط بانتفاء الشرط حكم الفعلي، هذا القسم من الأمر وقع في الشرعيات ووقع في العرفيات أيضا. أما في الشرعيات كقصة إبراهيم حيث أمر بذبح ولده، أمر بذبح ولده، فهنا أمر ثابت، وقع الأمر، صدر الأمر من المولى أن يذبح الولد، فالأمر بالحكم الإنشائي موجود مع العلم بفعلية الحكم، هل ذبح؟ لا، لم يصل هذا الحكم بمرتبة الفعلية، إذ جاء بدله ذبيحة من الجنة، هذا هو في الشرع. فأمر إبراهيم بذبح الولد، أي أمر بالحكم الإنشائي مع علم الله تعالى وهو الآمر بانتفاء شرط حكم الفعلي وهو نفس الذبح، هذا في الشرعيات. وفي العرفيات أيضا موجود، في العرفيات مثلا من باب المثال يأمر المولى عبده أن يقع نفسه على النار حفرة كبيرة نار مشتعلة، يأمر أن يلقي نفسه على النار، ولكن المولى يعلم أنه لا يسمح مجالا أن يلقي نفسه على النار ويموت، يريد المولى يمتحن عبده، هل هذا العبد على هذه الدرجة من المطيعية مثلا يطيع المولى على هذه الدرجة حتى على الموت؟ من باب الامتحان يأمر بإلقاء النفس على النار، حينما يؤيئ العبد أن يلقي نفسه على النار يمنعه، فالمولى يأمر بالحكم الإنشائي مع علمه بعدم بانتفاء الشرط الحكم الفعلي، مع علمه بانتفاء فعلية الحكم. هذا في العرف مثلا، هذا في العرف. فهذا القسم من الأمر يجوز، يجوز أمر الآمر بإنشاء الحكم الفعلي مع علمه بانتفاء مرتبة أخرى من مرتبة أخرى من الفعل كحكم الفعلي. ولهذا يقول، يقول المصنف: وفي وقوعه في الشرعيات كما ذكرنا والعرفيات كما ذكرنا غنى وكفاية، ولا يحتاج مع الوقوع إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. وقد عرفت سابقا أن الداعي إلى إنشاء التلف لا ينحصر بالبحث والتحريك. هذا توضيح ما تقدم من المصنف. سابقا تقدم أن الأمر على أقسام: أمر، أمر العبد بالجدية حتى يمتثل العبد ما أمر به. الغرض من هذا الأمر تحريك الأبد إلى المأمور به، هذا القسم. والأمر الامتحاني، الأمر الامتحاني ليس غرض المولى إيجاد المأمور به في الخارج، بل امتحان العبد. وهنا أمر اعتذاري أيضا، الأمر الاعتذاري. ما هو المراد من الأمر الاعتذاري؟ الأمر الاعتذاري عبارة أن يقطع المولى عذر العبد بعدما يعاقبه. مثلا من باب المثال، المثال العرفي: للمولى خادم ولكن لا يمتثل، لا يمتثل أوامره، فإذا كان المولى أمام الناس يضرب هذا الخادم عقابا يذم الناس: هي مسكينة، هي خادم، يضرب الخادم، يشتم الخادم، هي مسكينة، هي آية الله، يشتم الخادم. ولهذا يأمر أمام الناس، أمام الأحباء يأمر: جيب الشاي، ما يجي، ماي بارد لا، فواكه لا، سفرة وقت الغذاء لا. ثم يشتمه، ثم يشتمه ويضربه حتى يكون هذا مبررا لعقابه. هذا القسم من الأمر يسمى أمرا اعتذاريا، الأوامر الأقسام. ولهذا يقول: وقد عرفت سابقا أن الداعي إنشاء التلف لا ينحصر بالبحث والتحريك جدا حقيقة كالأوامر الحقيقية، بل قد يكون سوريا امتحانيا كما ذكرنا، وربما يكون غير ذلك كالأمر الاعتذاري كما ذكرنا. ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البحث جدا واقعا وإن كان في محله. هذا هو الإشكال، تقريب الإشكال، أن الأمر الإنشائي، هذا الأمر الإنشائي لا يسمى أمرا، الحكم في مرتبة الإنشاء هذا لا يسمى أمرا. ما هو المراد من الأمر؟ المراد من الأمر هو الأمر الفعلي، بمعنى بعد صدور الأمر من المولى يحرك المكلف إلى امتثال الأمر المولى، هذا هو الذي يسمى أمرا. والأمر الإنشائي هكذا، الأمر الإنشائي في قلب المولى ليس له أثر تحريك للمأمور مثلا للعبد، فهذا لا يسمى أمرا. هذا فالأمر الإنشائي لا يسمى أمرا. إذا لم يسمى أمرا فهذا الكلام خطأ، يجوز أمر المولى بالأمر الإنشائي مع علمه بانتفاء حكم الفعل، هذا خطأ، لأن الأمر الإنشائي لا يسمى أمرا. هذا يجيب المسنف لا، الأمر الإنشائي أمر في الحقيقة لا أنه ليس أمرا. ولهذا يقول ومنع كوني أمرا، أي منع كوني الإنشاء أمرا إذا لم يكن بداء البحث جدا واقعا وإن كان في محله، إلا أن إطلاق الأمر عليه أي على الأمر الإنشائي إذا كان هنا قرينة على أنه بداء آخر ليس بداء الأمر الحقيقي غير البعث، توسعا إطلاق الأمر عليه توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخبر. وقد ذكرت جميع ما ذكرنا التصالح المصالحة بين من يقول بجواز الأمر الآمر مع انتفاء شرطه كالأشاعرة، ومن يقول بعدم جواز أمر الآمر مع انتفاء شرطه كالإمامية. يظهر التصالح، كيف يظهر التصالح؟ إذ من يقول بجواز أمر الآمر مع انتفاء شرطه يقول بجواز أمر الآمر إنشاء مع جواز مع علمه بانتفاء شرطه فعلا، هذا يجوز. من يقول بعدم الجواز يقول لا يجوز أمر الآمر فعلا مع علمه بانتفاء شرطه ذلك الحكم الفعلي، فيجمع بين القولين. ولهذا يقول المصنف وربما يقع به التصالح بما ذكرنا، يقع التصالح بين الجانبين بين النافي والمثبت ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جيدا. الحمد لله.